فاقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم الله الله الله قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إذا لخاسرون

يبقى على مزاجه. وجيء على قميصه بدم كذب. صحيح. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سلام يا سيدي على كده. فصبر جميل. الله يا سلام يا سيدي. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. الله يكرمك يا عم. يا سلام حاجة عظيمة. الله يا سيدي. يا سلام يا سلام. والله عليم بما يعملون. الله يا مولانا الله. يا سلام يا سلام. ايوه احنا مش كده ابدا ابدا ولا في العالم كده. عالم قال يا بشري هذا غلام وسروه بضاعة. Thank you. وجاء لكم أنفسكم أمر يا سلام يا سلام يا سلام يا المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. فأدلى دلوه قال يا غلام وأسره بطاط الله يقوي الله يا شيخ احنا دي والله عليم بما يعملون. واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك من

وعادت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما الله قال ما الله والتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما وقالت ايت لك. قال ما الله وراودته التي هو في بيتها وقالت ايت لك. قال ما الله انه ربي احسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ربي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. الله أكبر على الموسيقى. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. سيدها لدى الباب. والله العظيم يقول لنا عايزين ده بالفرس. انا عاوز شويه القصه ده تكون معني معظوم النفس.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن مدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. إنا رأيناها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا متكئا وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقال حسن الله ما إن هذا إلا ملك كريم